الرد عليهم، الرد عليهم في مثل مسألة الخيال هذه، ما هو الرد؟ مصالح موسى يا أخي. مصالح موسى. بعدين نحن ألفنا رسالتين يمكن شفتوهم في وجوب أخذ وجوب أخذ العقيدة من حديث العهاد، رد على هجم التحرير هذا. هذا يعني يدلكم على شيء من منهجهم وبعضهم منهجهم، ولا يزالون حتى اليوم يعني هن مضطربين في هذا الأمر. آخر شيء طلعوا في هذا الموضوع فلسفي مشان ما يعترفوا بأنهم كانوا على خطأ، وأن زيد من الناس إن كان ألباني ولا غيره أقام الحج عليهم، طلعوا بكلمات اصطلحوا عليها مشان ما يقولوا الصواب والله أنه يؤخذ بحديث الأحكام في العقيدة. شو قالوا؟ لكن قبل ما أقول لك النهاية بقول لك البداية والوسط والنهاية. نهاية الرأي تبعهم في أول نهاية الرأي تبعهم في حديث الأحاد لا يجوز أخذ العقيدة من حديث الأحاد.